فتوزن الأعمال بنفسها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا أثقل شيء في الميزان إيش؟ حسن الخلق. ومما يعني ورد في السنة أنه يوزن إيش أيضا الثاني الإيمان من الأعمال أيضا، العمل يوزن مثل قوله أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، وتوزن أيضا صحائف الأعمال التي كتبت فيها الأعمال، مثل ما في هذا الحديث حديث البطاقة، وأنه يؤتى بتسعة وتسعين سجل مليئة بالذنوب والخطايا فتوزن. وكذلك مما يوزن أيضا ثالثا هي السجلات الأعمال الحسنات والسيئات، كذلك مما يوزن وهو الأمر الثالث العبد نفسه يوزن، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى بالعبد العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمور الثلاثة التي ورد أنها توزن، وهو ميزان حقيقي كما يعني هو ظاهر في الأحاديث. ثم قال وهذا الميزان يعني إظهاره للناس من باب يعني إظهار كمال عدل الله جل وعلا، كمال عدله سبحانه وتعالى، وأنها تظهر أمامهم أعمالهم سيئاتهم وحسناتهم وتوزن في هذه الموازين يضعها الله جل وعلا، فلا يظلم أحد مثقال ذرة، كما جاء في قوله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فتوزن الأعمال بأدق ما يكون، ولو كان مثقال ذرة، مثقال ذرة تؤثر في الموازين ولا ما تؤثر؟ تؤثر هذه في الموازين، فقد ترجح الحسنات على السيئات، وقد ترجح السيئات على الحسنات. ثم قال رحمنا الله وإياه والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر، فالميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم إلى أن يبعث يوم القيامة، والقبر هو منزلة بين الدنيا والآخرة، ولذلك يسمى بالبرزخ، لأن البرزخ هو الحاجز بين شيئين. قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يبغي المالح على العذب ولا يبغي العذب على المالح، لأن الله جعل بينهما فاصلا لا يختلط هذا بهذا، فالبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. ولأن الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، هذه الدور التي يمر بها العباد، دار الدنيا وهي محل العمل، ودار البرزخ وهي محل الانتظار، يعني إذا مات العبد يكون في برزخ بين الدنيا والآخرة وهي حياة القبر. قال ودار القرار وهي دار الجزاء، والله جل وعلا يقول حتى زرتم المقابر، ألهاكم التكاثر حتى إيش زرتم المقابر، قال فدل على أن المقابر ليست محل إقامة، بل الإنسان فيها مثل الزائر الذي يزور ويرتحل، جعل المكث في المقابر زيارة لأنه يقيم فيها ثم يرتحل، وهذا واضح من اللفظ، والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين،

وعذاب القبر كما لا يخفى علينا جميعا يعني ثابت بالقرآن وبالسنة وكذلك بإجماع السلف، بإجماع السلف. ليس في السلف من ينكر عذاب القبر، بل أجمع السلف على إثبات وجود عذاب القبر أو نعيمه. والعبد في القبر إما معذب وإما منعم. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فالأبرار والفجار، الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة، والفجار في جحيم في دورهم الثلاثة. الأبرار الصالحين في نعيم في الدنيا وفي البرزخ يعني في القبر وفي الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ونعيم الأبرار أعظمه، أعظم هذا النعيم للأبرار في الدنيا هو ما يكون في القلوب من توحيد وطمأنينة وثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن به سبحانه وتعالى وشوق إلى لقائه وتلذذ بمعرفته ومحبته وخوفه ورجاءه والحياء منه سبحانه وتعالى وتلذذ بمناجاته جل وعلا. فالأبرار في هذا النعيم في الدنيا ولو حصل عليهم من البلاء والابتلاء والأمراض والهموم والمشاكل، ولو حصل عليهم ما حصل، إلا أنهم في نعيم في دورهم الثلاثة. لا شك أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان للمؤمنين، لكنهم يفيض الله جل وعلا على قلوبهم من الطمأنينة والسكينة والسعادة والحياة الطيبة على قدر ما عندهم من إيمان وتوحيد ومعرفة بالله سبحانه وتعالى. فهم في نعيم في هذه الدنيا وكذلك في قبورهم، في قبورهم. حتى جاء في الحديث أنه إذا يعني فتح للمؤمن باب على الجنة وهو في قبره ورأى مقعده من الجنة وجاءه من روحها ونسيمها، قال: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، من أجل أن ينتقل إلى هذا النعيم. وأما الكافر أو الفاجر فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأنه يفتح له باب على النار نسأل الله العافية، ويأتيه من حرها وسمومها، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله، تعوذوا بالله، الجأوا إلى الله جل وعلا، اعتصموا به سبحانه وتعالى، لوذوا بحماه من عذاب القبر. وأما المؤمن فهو في نعيم، ويقال له: نم نومة عروس، يعني نومة خفيفة، ثم يقيم الله جل وعلا الساعة، فيكون المؤمن في أعظم النعيم في دخوله إلى الجنة. نسأل الله جل وعلا من فضله وكرمه ورحمته. ويعني من معاني قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من المعاني التي ذكرها أهل التفسير وجاء فيها الآثار أنه يهديهم ربهم بإيمانهم أنهم يكونون يوم القيامة إذا دخلوا الجنة يعني يعرفون منازلهم في الجنة ويستدلون عليها ويهتدون إليها أشد من اهتدائهم لمنازلهم في الدنيا، ويعرفون أماكنها في الجنة أعظم من معرفتهم بمنازلهم في الدنيا. ومن أسباب ذلك أنهم يفتح لهم في قبورهم بابا على الجنة فينظرون إلى منازلهم في جنات النعيم، نسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله. فيقولون حينئذ الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذا المؤمن العارف بالله جل وعلا الموحد دائما يرد الكرم والفضل كله لله سبحانه وتعالى في صغير الأمور وكبيرها، ما هو فقط في الأشياء الشديدة إذا تجاوزها قال الحمد لله الذي نجاني من هذه، الحمد لله الذي يسر علي هذه العسيرة، بل في صغير الأمور وكبيرها يحمد الله سبحانه وتعالى، يحمد الله جل وعلا في صغير الأمور وكبيرها. إذا أكل الأكلة حمد الله جل وعلا، إذا شرب الشرب حمد الله جل وعلا، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ويبرأ إلى الله من حوله وقوته ويفتقر إلى الله جل وعلا دائما ويرد الفضل إلى ربه سبحانه وتعالى ويشكر الله جل وعلا. هذا من شكره الذي ندعو الله جل وعلا في دبر كل صلاة أن يعيننا عليه، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإن الذكر يملأ القلب إيش قبل المحبة، قبلها صحيح التوحيد الذي أساسه ماذا أحسنت الذكر. الأذكار إيش هي الأذكار؟ الأذكار كلها تعريف بالله سبحانه وتعالى من كماله وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى. فالذكر يملأ القلب من معرفة الله سبحانه وتعالى، ومن ثم محبته جل وعلا وخوفه ورجاءه التي هي أركان العبودية. والشكر يملأ القلب إيش؟ يملأ القلب ماذا؟ الشكر يملأ القلب ماذا؟ محبة لله سبحانه وتعالى. تكرر معنا كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى حول يعني أصل العبودية وأنه المحبة، ثم ذكر لها سببين لهذه المحبة تملأ القلب محبة لله جل وعلا. السبب الأول إيش هو؟ أيوة، دوام استشعار النعم، دوام استشعار واستحضار نعم الله جل وعلا الذي يدعوك إلى ماذا؟ إلى شكره سبحانه وتعالى وحمده. الحمد الذي هو بمعنى الشكر، يعني الحمد له معنيان، له معنيان اثنان، حمد بمعنى الشكر، وحمد وهو السبب الآخر لمحبة الله سبحانه وتعالى. فالسبب الأول لزيادة وامتلاء القلب من محبة الله جل وعلا دوام استشعار نعمه جل وعلا، دوام استشعار واستحضار نعمه، وهذا يدعوك إلى كثرة شكره سبحانه وتعالى، لأن النفوس مجبولة على محبة إيش؟ من أحسن إليها، وما بنا من نعمة إلا منه سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. ما أصبح بي من نعمة، يعني جميع النعم التي بي أو بجميع الخلق إنما هي منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد، الحمد كله، ولك الشكر. فهذا يملأ قلب العبد محبة لله سبحانه وتعالى وشكرا له سبحانه وتعالى في استحضار هذه النعم، استحضارها، دوام استحضارها وعدم الغفلة عنها. فالعبد يحمد الله سبحانه وتعالى على صغير النعم وكبيرها. ومن قال هذا الذكر كما لا يخفى عليكم جاء في قول عليه الصلاة والسلام من قاله في الصباح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله في المساء أدى شكر ليلته. فإذا كان هذا يعني بهذه المثابة وهذا الفضل العظيم، فينبغي على المؤمن الموفق أن لا يفرط في هذا، لا يفرط فيه في صباحه وفي مسائه، وهذا مما يعينه الله جل وعلا به على دوام تذكر النعم. وإنما صار هذا الفضل العظيم لهذه الكلمات اليسيرة، جملة يسيرة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، جملة يسيرة جدا، ويعطيك الله ثوابا عليها أنك أديت شكر يومك، فضل عظيم جدا. ما السر في ذلك؟ السر هو في هذه الكلمات، في هذه الجملة اليسيرة، في معانيها ماذا تحدث عندك. ومن أجل أن تعلم أيضا أنه ليس المقصود هذه الألفاظ المجردة، وإن المقصود امتلاء القلب من معاني هذه الألفاظ. معانيها إيش؟ معانيها توحيد كله، معانيها إقرار واعتراف لله جل وعلا بأن جميع النعم ليست التي في فقط بل في جميع الخلق أنها منه سبحانه وتعالى وحده. هذا هذا هذا عليكم السلام عليكم. هذا شطر التوحيد نصفه، وهو المعرفة، وهو المعرفة. ثم يأتي الشطر الثاني وهو القصد والطلب، وهو التقرب إلى الله جل وعلا بحمده، فيقول بعدما يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، هذا كله معرفة. ثم يقول فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد ولك الشكر، العبودية لك وحدك، فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، لك وحدك لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر الأول من الأسباب التي تملأ قلبك محبة، هو دوام استحضار واستشعار نعمه سبحانه وتعالى عليك. وهذا هو الذي يعني جرنا إلى ذكر كلام شيخ الإسلام، الذي جرنا كلمة إيش؟ أن أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه الكلمة دائما اجعلها في قلبك وبين عينيك، لا تغيب عنك، وفي ذهنك دائما لا تغيب عنك هذه الكلمة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما يعني هذه الكلمة فيها معنى عظيم من معاني الافتقار والبراءة من الحول والقوة، وأنه لا ليس في يدي شيء، وإنما هو بمحض كرم الله وفضله ولطفه وإعانته وهدايته وتوفيقه، لا بذكائي لا بعلمي لا بعبادتي لا بمنزلتي وجاهي ولا بنسبي أبدا، إنما هو بكرم الله وحده. كم ممن هو يعني أفضل مني بأضعاف مضاعفة في الذكاء في العلم في الجاه في النسب في المنزلة في عموم الأمور، وهم حطب لجهنم، حطب لجهنم كما لا يخفى عليكم ممن مر على تاريخ الإسلام. هذا أبو جهل من أرفع الناس نسبا، وأبو لهب من أرفع الناس نسبا، وأعظمهم جاها ودهاء وذكاء ومنزلة، وأمثالهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا تركن إلى شيء من هذه الأسباب، وإنما اركن إلى محض كرمه وفضله سبحانه وتعالى، وهو اللطيف الرحيم الغني الكريم الذي أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فالمؤمن يعني يتذكر هذه النعم في صغير أموره وكبيرة، لا يغفل عن تذكر النعم. ومن أجل أن لا ننسى السبب الثاني أذكره سريعا. السبب الثاني لإيش؟ لأن أحيانا طول الكلام ينسي بعضه بعض. السبب الثاني إيش؟ من السبب الثاني من أسباب امتلاء القلب من محبة الله سبحانه وتعالى، أن أصل العبودية هي المحبة، ولها سببان. السبب الأول دوام استحضار واستشعار النعم الذي يدعوك إلى كثرة حمد الله جل وعلا وشكره، ومن ثم امتلاء القلب من محبته. والسبب الثاني وهو أعظم من السبب الأول، وهو معرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته وكماله وجماله وجلاله وعظمته. فهذا أعظم وإنعامه وإحسانه اللي هو السبب الأول، إنما هو آثر من آثار كماله وجلاله وجماله وعظمته سبحانه وتعالى وتفرده بالكمال الذي يعبر عنه بالمعرفة. وهذان السببان مذكوران في هذا الدعاء العظيم الذي ندعو به في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالذي يشير إلى المعرفة في هذا الدعاء ما هو؟ الذكر. الذكر يعني لماذا الذكر هو أحب الأعمال إلى الله جل وعلا وأرفعها في المنازل؟ لأن الذكر يملأ القلب معرفة بالله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الذكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتواطأ فيه القلب واللسان ويكون العبد يفهم معنى هذا الذكر الذي يذكره، فيزيد في كل ما يذكر الله سبحانه وتعالى يزيد ذلك معرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعل العبد حتى ولو كان العبد يعني يعرف جميع أسماء الله وصفاته التي أخبرنا بها ويفهم معانيها ويقرأ كلام أهل العلم، لكن قد يغفل ولا لا؟ قد يغفل. فالذكر لا يجعلك تغفل، يجعل هذه المعارف العظيمة والعلوم الربانية العظيمة من معرفتك بالله سبحانه وتعالى يجعلها دائما حاضرة معك. فإذا كانت حاضرة دائما كانت يعني العبودية في أعلى مراتبها، لأن هذا يوقظ في قلب العبد المحبة والخوف والرجاء، ويملأ قلب العبد من ذلك، وإجلالا لله سبحانه وتعالى وتعظيما له وحياء منه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى منكر ونكير، وهما ملكان يعني يأتيان في صورة مروعة، كما جاء في الحديث أنهما يعني أزرقان، يعني صورة مرعبة، ويسألان العبد في قبره عن ثلاث أمور، وهي الثلاثة الأصول التي بنى عليها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالة الأصول الثلاثة، وهي: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث العباس رضي الله عنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان اللذة والنعيم في هذه الدنيا من كان على هذا الإيمان بهذه الثلاثة أمور، وذاق طعم الإيمان ولذته ونعيمه وآثاره في القبر وكذلك في الآخرة. يسألاني هذه الأسئلة السهلة جدا، السهلة، لكنها تكون صعبة على من لم يكن متحققا بالإيمان بها في هذه الدنيا. أما المتحقق مطمئن القلب بالإيمان بهذه الثلاثة الأمور في هذه الدنيا، فإنه في الآخرة في القبر تسهل عليه، يسهلها الله جل وعلا على من عاش عليها، من عاش على رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، سهلها الله جل وعلا عليه في قبره، بل تلذذ بها في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وهذا يعني يجعل العبد من أحرص ما يكون على معرفة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم، هذا هو العلم الممدوح الذي أثنى الله جل وعلا عليه، وأثنى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وحث عليه. هذا هو العلم، يعني النصوص الشرعية في القرآن والسنة وفي كلام السلف في مدحهم للعلم، المقصود به هذا العلم، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإياه في بداية الأصول الثلاثة، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، قال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم المقصود الذي جاءت فيه الفضائل العظيمة، جميع النصوص التي تحث على العلم وتثني عليه في القرآن والسنة المقصود بها هذا العلم، المقصود بها هو هذا العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فينبغي على الموفق أن تكون أعظم علومه وأعظم ما يتقن من العلم في هذه الدنيا هو العلم بالله جل وعلا أولا، ثم العلم برسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه الظاهر والباطن وبسيرته صلى الله عليه وسلم، ويتعلم هذه الأشياء من أجل أن يمتثلها، وهي دين الإسلام. دين الإسلام، معرفة دين الإسلام، إنما تعرف دين الإسلام بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يحبك الله، إن كنت تحب الله وتطلب رضاه وتطلب محبته والقرب منه فعليك بهذا، عليك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعرفة الله ومعرفة نبيه واتباعه عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يحببكم الله، يحبك الله سبحانه وتعالى. وما ظنك بالله سبحانه وتعالى إذا كان يحبك؟ ماذا يكون حالك في قبرك إذا كان الله يحبك؟ هذا القبر الضيق، الحفرة الضيقة، ماذا تظن فيها إذا كان الله جل وعلا يحبك وجعلك الناس أحب الناس إليك وأقربهم إليك وأشدهم شفقة عليك ورحمة بك، جعلوك في هذه الحفرة وواروا عليك التراب، ما تظن باللطيف الرحيم الذي أرحم بك من أمك؟ ماذا تظن به في هذه الحفرة؟ ماذا يفعل لك؟ يجعلها أوسع ما يكون، يجعلها اللطيف الرحيم الذي أرحم بك من أمك أوسع ما يكون، ويجعلها أعظم ما يكون أمنا. حين يخاف الناس أحبابه الذين يحبهم سبحانه وتعالى يؤمنهم فيها وينزل عليهم السكينة وينفي عنهم الحزن سبحانه وتعالى، ويكون معهم لا تحزن إن الله معنا، يكون معهم يؤيدهم وينصرهم ويفيض عليهم من لطفه ورحمته وعنايته ويفيض عليهم من الطمأنينة، ويجعل لهم في هذه الحفرة الضيقة من الحياة الطيبة ما لا يعيشه الناس في حياتهم الدنيا، ولو كانوا في أعظم القصور وفي أعظم السعة وفي أعظم الصحة والعافية والأمن والمال ورغد العيش، يكون أهل القبور المنعمين في أعظم الحياة، أعظم من حياة المنعمين في هذه الحياة الدنيا. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم من فضله، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأله جل وعلا بلطفه وكرمه ورحمته أن يوسع على أهل القبور من أهل التوحيد قبورهم، وأن ينورها عليهم، وأن يملأها رحمة وعناية ولطفا منه سبحانه وتعالى وسكينة. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى اللطيف الرحيم، نعوذ به من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم، اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم، اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم.